جل وعلا فلا يقومون بواجب الشكر. فأول تلك الأسباب عباد الله هو الشيطان وإبليس. فاعلموا عباد الله بأن الشيطان غايته أن يصرفكم عن شكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تأمل عباد الله، هذه هي غاية الشيطان، يسعى جاهدا ليصرفكم عن شكر الله تبارك وتعالى. يتقلب العباد في نعم الله جل وعلا، ومع ذلك لا تجد من الشاكرين إلا الخليفة. وهذا عباد الله من صرف الشيطان لنا. ولذلك فأول ما يجب على العبد ليكون من عباده الشاكرين ومن عباد الله الشاكرين أن يجاهد نفسه أولا التي بين جنبيه، وأن يجاهد هذا الشيطان. فالشيطان عدو لنا عباد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعلى المسلم أن يجاهد هذا الشيطان الذي يسعى جاهدا ليصرفه عن شكر الله تبارك وتعالى. وأما الصارف الثاني من الصوارف التي تمنع الكثير من الناس من شكر الله جل وعلا، اعتقادهم بأن الشكر لا يكون إلا باللسان. فكثير من المسلمين يعتقد بأن الشكر هي مجرد كلمة يرددها اللسان، فإذا قال لسانه الحمد لله والشكر لله فقد أدى واجب الشكر، وهذا ليس بصحيح. ونلتقي وأخواتي الكريمات، فإن الشكر كما سبق في الجمعة الماضية ليس مجرد كلمة يرددها اللسان، بل أعظم ما يكون به الشكر هو العمل. فمن لم يعمل لله جل وعلا لن يشكر الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا حديث عائشة الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يقول الليل حتى تتفطر أقدامه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث ابن عباس أن موسى عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله تبارك وتعالى من فرعون صام ذلك اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن يغرك الشيطان وأن تظن بأن الشكر يتأدى بكلمة يرددها اللسان. لا والله، بل لا يكون العبد شاكرا لله حتى يعمل صالحا لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الأمر الثالث من الأمور التي تصرف الناس عن شكر نعم الله تبارك وتعالى عليها نسيان النعم والغفلة عنه. فنحن عباد الله نتقلب في نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن على حسب شديد ننسى هذه النعم ونغفل عن هذه النعم. وإلا فلو ذكر الإنسان نعم الله عليه، ولو تدبر الإنسان في نعم الله عليه لدعا ذلك إلى أن يجتهد في شكر هذه النعم. ولتعلم عباد الله بأن نعم الله علينا قسمان، هناك نعم دينية شرعية وهناك نعم دنيوية. وأجل هذه النعم هو القسم الأول، النعم الدينية الشرعية. وأعظم نعم الله الدينية والشرعية على عباده هدايته لهم إلى الإسلام وإلى الإيمان. نعمة الإسلام عباد الله ونعمة الإيمان عباد الله هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليك. فهل جلست في يوم من الأيام تتفتر في هذه النعم وتتدبرها لتشكر الله جل وعلا عليها؟ فكم من إنسان فارق هذه الحياة وما عرف الله، وكم من إنسان فارق هذه الدنيا وما سجد لله سجدة. فنعمة الهداية للإسلام ونعمة الهداية للإيمان من أعظم نعم الله تعالى عليك. ولذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى هذه النعمة في كتابه في آيات كثيرة. قال الله تعالى كما في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى أيضا كما في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى كما في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه التزكية التي نحن فيها من إسلام وإيمان وامتثال للأوامر واجتناب للنواهي، هذه التزكية من أعظم نعم الله علينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال الله تعالى كما في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه نعمة من عباد الله لا نظير غيرها، نعمة الهداية إلى الإسلام والإيمان. فملايير البشر عباد الله ما عرفوا هذه النعمة وما ذاقوها وفارقوا الحياة وهم مشركون والعياذ بالله. فليتدبر وليتفكر الإنسان في هذه النعمة، فإن هذا التدبر وهذا التفكر حري أن يحمل الإنسان على معرفة قدر هذه النعمة وشكر الله تبارك وتعالى عليها. ثم بعد نعمة الإسلام والإيمان نعمة الهداية إلى السنة ومجنبة الأهواء والبدع. أن جعلك الله تبارك وتعالى على السنة محبا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستمسكا بها، ملتزما بها، تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. هذه النعمة أيضا ما أعظمها من نعمة وما أعظمها من منة، أن الله تبارك وتعالى جعلك سنيا على السنة، ولم يجعلك لا رافضيا ولا خارجيا ولا معتزليا ولا ولا إلى آخره. هذه نعمة عظيمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، نعمة الهداية إلى سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو العالية الرياحي رحمة الله عليه، وهو من أئمة السلف، كان يقول: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء، وفي رواية قال: أو أنه لم يجعلني حوريا أي من الخوارج. وهذا الأثر مأثور أيضا عن مجاهد بن جبر عليه رحمه الله، وهو أيضا من أئمة السلف والتابعين. فهاتان النعمتان عباد الله نعمتان عظيمتان، وهدايتان عظيمتان، نعمة الهداية إلى الإسلام ونعمة الهداية إلى السنة. وهاتان النعمتان عباد الله هما مضمون الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن نعمة الهداية إلى الإيمان وإلى الإسلام، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن نعمة الهداية إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أهم النعم الدينية على الإنسان والنعم الدنيوية الدينية إخواني كثيرة جدا، ولكن أنا أختصر وأختصر وأعتصر. فمن أهم النعم الدينية على الإنسان نعمة ستر الذنب على الإنسان، وهذه النعمة جاء ذكرها في عدة نصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر على عبد ستره الله في الدنيا والآخرة. فستر الله لعبده من أعظم نعم الله تعالى عليك يا عبد الله. فنحن عباد الله كثير الذنب، كثير التقصير، نذنب كثيرا، ولكن مع ذلك فإن الله جل وعلا يسترنا ويستر كثير منا، يظهر منا الجميل للناس، ويخفي معايبنا وذنوبنا عن نفسه. فهذه من أعظم نعم الله تعالى عليك يا عبد الله. إذا فالحاصل عباد الله أن نعم الله الدينية الشرعية على عباده نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما النوع الثاني من أنواع النعم فهي النعم الدنيوية. وهذا النوع من النعم أيضا كثير جدا لا يعد ولا يحصى. ونعم الله تعالى الدنيوية أجملت في آية في كتاب الله في سورة آل عمران، حيث قال الله تبارك وتعالى: حبب للناس أو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية كما قال العلماء أجملت فيها النعم الدنيوية، والنعم الدنيوية أيضا يا عباد الله كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. يعني نعمة الصحة، نعمة الماكل والمشرب، نعمة الأمن وأهل المجرب كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر الله تبارك وتعالى قريشا بنعمتين دنيويتين عظيمتين: نعمة الغذاء، الأمن الغذائي كما يسمى اليوم، ونعمة الأمن وعدم الخوف. فنعم الله علينا الدنيوية لا تعد ولا تحصى، وكل هذه النعم لو تدبر فيها الإنسان وتفكر فيها وذكرها ولم يغفل عنها ولم ينسها دعاه ذلك إلى جدر الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك يذكر أن أحد الخلفاء دعا واعظا ليعظه، يعني قال له عظني، قال له: يا أمير المؤمنين، تصور لو كنت في مكان في صحراء وليس لك شربة ماء، وجاءك إنسان بشربة ماء أنقذتك من الموت والهلاك، ما كنت تعطيه؟ ماذا ستعطيه مكافأة على ذلك؟ قال: أعطيه نصف ملك. قال: أعطيه نصف ملك. قال له ذلك الواعظ: ثم هم أن تلك الشربة التي شربتها انحبست في جسدك ولم تستطع أن تبول وأن تخرجها، فماذا كنت تعطي؟ من يداوي ومن يعنفك على ذلك؟ قال: أعطيه النصف الباقي من ملكي. فقال له ذلك الواعظ، قال له: الدنيا لا تساوي إلا شربة ماء وإخراجها حري أن تزهد فيها. فهذا أو هذه القصة ذكرتها لأنها تذكرنا بنعمة من نعم الله علينا، يعني نعمة يعني هذا الشرب. الواحد حين يشرب عدة شربات في اليوم صباحا مساء ويأكل، يعني عدة يعني لقيمات صباحا مساء، فمن منا يتدبر هذه النعم ويتفكر في هذه النعم حتى يشكر الله تبارك وتعالى عليها. وتأمل عباد الله في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سرده معاوعا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث ذكرت فيه ثلاث نعم، ثلاث نعم: نعمة الأمن والاستقرار، وعدم عدم يعني كون الإنسان في فتن وضرابات وغير ذلك. من أصبح منكم آمنا في سربه ثم قال معافا في جسده نعم بالصحة والعافية من الأمراض والأسقام والأوجاع، ثم قال عنده قوت يومه، عنده قوت ذلك اليوم الذي هو حي فيه، وأما الغفاء لا تدري هل تكون من الأحياء أم لا. عنده قوت يومه قال عليه الصلاة والسلام فكأن أحيزت له الدنيا بعذافيرها، يعني كأنه جمعت له الدنيا كله. فهذه هي النعم يا اخواني الكرام، الكثير منا بل معظمنا اذا قلت 99% كلنا في هذه النعم بحمد الله جل وعلا. فنعم في امن وصحه وعافيه وعندنا قوت يومنا. من كان عنده هذه النعم النبي عليه الصلاه والسلام جعله ملكا من ملوك الارض، انت كالملك من ملوك الارض كأنما ملكت الدنيا كلها. والسر في ذلك كما قال العلماء لأن من يملك الدنيا كلها فإنه لن يأخذ منها إلا بقدر حاجته. أنت إذا كانت عندك الدنيا كلها هل ستأخذ الدنيا كلها؟ لا طبعا، ستأخذ منها وستأخذ منها بقدر حاجتك فقط. والإنسان إذا كانت له حاجة يومه فكأنه كالملك حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاه التكاثر، يعني يقرأ سورة التكاثر، ألهاه التكاثر حتى زرته المقابر. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأفقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، فهو ذاهب وتاركه للناس. إذن علينا عباد الله فقط أن نتدبر في هذه الأحاديث وفي الحديث الماضي. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا فالحاصل عباد الله، الحاصل أن نسيان النعم والغفلة عن النعم يجعل الإنسان يغفل عن شكر الله تبارك وتعالى. إذن فمن أراد أن يكون من عباد الله الشاكرين فما عليه إلا أن يتدبر في هذه الأنواع من نعم الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.